نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل على بعض الأمور ننصح بها أنفسنا وإخواننا. الأمر الأول بما يخص هذه العادة السيئة التي ظهرت، أنا ما سمعت بأحد هذا العام على كل تاع الشباب اللي يقراوا في الثانوية وفي المتوسطة زادوا لحقوا بهم، كيبقى 100 يوم للشهادة تاع البكالوريا ولا الشهادة تاع التعليم الأساسي ديالها، يلبسوا بدلات للذكور يعني كوستي مثلا، والبنات يلبسوا لباس متبرج كل واحدة كيفاش تلبس، ويحتفلوا ويمشوا في الطوموبيلات ويروحوا للمطاعم. هذه ما سمعت بها حتى الآن، قالوا لي بدأت في 2002، أنا والله ما سمعت بها حتى هذا العام، يعني عافانا الله في هذه المنطقة بها، لكن هذا العام وصلتنا. إذا كان شفت بعض اللي يقراوا في الثانوية، قال لك بعضهم دارها، بعض الشباب، يعلموا أن هذه العادة عادة سيئة، وليست من الإسلام ولا من تقاليدنا في شيء. اسال اي واحد، عمرنا ما درناها ولا داروها ابائنا ولا اخواننا الكبار ولا ما كانت عندنا. منين جات؟ جات من عند الكفار، مصدرها الغرب اوروبا. يذكروا تاويلات، تقول لك واحد كانوا يديروها العسكر كيبقى لهم 100 يوم يخرجوا عندهم في فرنسا ولا ما ادري، لا يهمنا، المهم جات من عندهم. لا يجوز للمؤمن ان يتشبه بالكافر، هذا اصل عظيم. رانا مني جلسنا في هذا المسجد نحكوا عليه للناس، كل ما يجي راس العام نذكروا به ونتكلموا ونعاودوا، يظنوا الناس بلي رانا نهضروا هذا الامر هكذا. هذا اصل من اصول الاسلام، اصل من اصول الاسلام. جاء في الحديث ان من تشبه بقوم فهو منهم، هذا امر خطير. المسلم لو كان جاي يفهم ما معنى من تشبه بقوم فهو منهم، يفهم الرسول لا يتكلم كلام هكذا. ما معنى من تشبه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقل أحوال هذا الحديث أن المتشبه بهم قد يكفر، يعني كيف تتشبه بقوم كفار غضب الله عليهم ولعنهم تتشبه بهم، لا يجوز لك هذا. الأمر الثاني كي تتشبه بقوم دليل باللي انتهت الدين هذا ما كفاكش، وهذا الدين دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تخلي هذا الهدي الرباني اللي جانا به النبي صلى الله عليه وسلم وتروح تتبع قوم لا أخلاق لهم كالبهائم. هذا الكفار كالبهائم، بل البهائم أفضل منهم، البهائم ما عندهمش عقول الله خلقهم، لكن هؤلاء يفعلون أفعال البهائم، الحيوانات خير منهم. واحد الشاشة تاع التلفاز تاعهم مملوءة بالزينة بالنساء عريانات الخمر الفساد، هذا القوم تتشبهوا بهم. اللي عنده عقل ما يتشبهش بالناس كما الانسان يتشبه بواحد خير منه. الله عز وجل قال على الانبياء اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، هذا الناس يتشبه بهم. اما انت تتشبه بقوم لا يعرفون بالاخلاق قيمه ولا وزنا، من صفاتهم الكفر بالله، يدعون لله الولد، يسبون الأنبياء، يقتلون الناس من أجل مصالحهم، ينهبون خيرات الناس، استعمروا أمم قرون هم مستعمر الناس، يدوا في أخا أموالهم ثرواتهم يستعبدوا فيهم، هم سبب التخلف تاعنا. وقس على ذلك أخلاقهم السيئة، ينفقون أموال كبيرة من أجل إضرار الناس، يصنعوا الأسلحة الفتاكة هذه، الأسلحة تاع الجراثيم هذه، يديروا الأمراض ومن بعد يجيبوك وحشرين، يعني همهم الفساد في الأرض. أموال طائلة من أجل نشر غناء والفساد والزنا والدعارة والخمر والمخدرات وكذا، يعني ما فيهم حتى حاجة تصلح، والو شيء تتشبه بهم. لا تخلعكم الحضارة تاعهم، حضارة مصيرها الزوال، لأنها ماهيش مبنية على أصول صحيحة، بل فساد في فساد. تجي انت تتشبه بالناس كما هذو، وفي حاجة اللي فيها يعني السوء داروا قبل 100 يوم تروح تتشبه بهم، تلبس كوستيمة والطفلات تلبس تبرد ويمشوا في الطوموبيلات ويصونيو. أين الآباء؟ وليدك يجاهد الله مرحمه فهمه منين جبتها، سقسيه علمه، ربما ربما هو صغير مسكين يعرف، ولا هذا أمر عالي عندكم اليوم تشبه بهم في هذا الأمر، غدا يتشبه بهم في أمر آخر وقس على ذلك. ولذلك الأصل لما تنساوش أن المسلم عزيز بدينه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، الكفار ما عنده حتى عزة لن يلقى، لله ولرسوله المؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يعلمون هذا، لا يفهمونه. الأمر الثاني لا تتشبه بالكفار أبدا، لا في أخلاقهم ولا في عبادتهم ولا في دينهم ولا في تقاليدهم ولا في لباسهم، المسلم هو كافر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الله عز وجل ما جعل المسلم كالكافر، وكيف تريد أن تجعلهم سواء؟ لا بد على المسلم أن يتميز مميز عنهم. يعني لو كان يحكمك أنت وراح حطك في وسط الأبيب وسط اليهود، تبان من المسلم يجمع هو المسلم بظاهرك تتميز، يحطك في وسط الكفار تبين، في وسط الهندوس باين مسلم، هذا هو المسلم. ماشي إذا حطك في وسط القوم واحد آخرين تبان كما هما، ما تميش تلبس كما هما، تأكل كما هما، تلبس تمشي كما هما، هذا لا يعقل. المسلم يتميز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة لابس واحد اللباس، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنها من لباس الكفار فلا تلبسها. بعض الناس يقول لك اللباس ما عندوش قيمة، علشان تقدر تحكي لنا عن اللباس البس واش تحب. لا، اللباس من الدين، البس واش تحب في حدود الشرع. مش نقول لك أنا البس قميص أبيض ولا قميص أحمر ولا سروال كذا، البس ما تشاء لكن في حدود الشرع. ولذلك وسمعوني منك شعب الله، ابحثوا قرأوا كتب الحديث لجمعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري صحيح، البخاري صحيح، مسلم، الترمذي، وقرأها، تجدهم دائما يديروا كتاب اللباس، كتاب اللباس، ويذكروا لك أحاديث عن اللباس، كراسو يلبس، كيفاش كان يلبس الصحابة، أحاديث عن اللباس. لماذا ذكروها في كتب الحديث وهي كتب الدين؟ وكما جت عندها أصل من هذا الشرع وأصل مهم، وحديث النبي يقول له إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها، هذا ما وش تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤمن لابد يتميز. أخطر شيء أن يجوا هذا الشباب ويتعلمون هذه الأخلاق السيئة منهم ونحن ساكتين. هذا الأمر دايما، وكان ما نعالجوش الآن راح ينتشر، وإذا عم وطم كما الأمور الأخرى يصعب علاجه. كل واحد فينا يربي أبنائه ويمنع أبنائه، يمنحهم، ما تديرش هذا الأمر منعا، عندك سلطة على الابن تاعك، ماشي تخلي أمور سائبة ومن بعد تقول وعلاه وعلاه. هذه النصيحة لكم. الأمس حدثني واحد قال لي في واحد المتوسطات زادوا داروا تعسية انتشرت، لأن كانت في الثانوية ولات في المتوسط، وما أدري وربما زيت انتقل ابتدائي وتقال أمور تمشي. نسأل الله السلامة والعافية.